الخبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الواو قولوا شاكرين الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق. وش يقول انه ملحق؟ لأنه ماله مفرد. قولوا بمعنى أصحاب، ماله مفرد. ما تجد في اللغة العربية كلمة مشتقة من أولو على أنه مفرد لها أبدا. لما لم يكن لها مفرد صار ما عندنا مذكر جمع سالم، لأنه ما في مفرد حتى يسلم أو لا يسلم. وعلى هذا فنقول أولو ملحق بجمع المذكر السالم، وإعرابه كالآتي: قولوا خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وقولوا مضاف، والألباب المضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. إذا هذا المثال تضمن جمعا وملحقا به، جمعا وملحقا به. طيب، فالمتقون هم أولو الألباب. طيب، وارحم ذوي القربى من الأهلين. وحن نعم، وارحم وارحم، كل واحد في المعنى لا فرق. الراحمون يرحمهم الرحمن، والحامي لأقاربه أيضا مدافع عنهم. نعم، كلمة ارحمي أو ارحم يعني ما تدخل في الموضوع، لكن قال ذوي القربى، ذوي مفعول به لأنه واقع عليها الفعل قبلها، الفعل الذي قبلها واقع عليها، فتكون مفعولا به منصوب. وعلامة نصبه ذوي القربى، ذوي القربى علامة فعلية بأنه ملحق بجمع المذكر السالم. كيف ملحق؟ وش يعني ملحق ولا أصلي؟ كماله مفرد، ماله مفرد، لكن قد يقول قائل له مفرد، ذو مفرد، ذو بمعنى صاحب، وذو بمعنى أصحاب، فله مفرد. أليس نقول جاء ذو مال أي صاحب مال؟ إذا كان جماعة قلنا جاء ذو المال، ذو مال. لكن في علة ثانية كما ذكر السالم يقول لا بد يكون عالم أو صفة، يعني عالم أو مشتق. عالم مثل زيد وبكر وخالد وما أشبه، أو مشتق مثل قائم وقائد وطالب ومأكول ومشروب ومضروب، نعم، وأفضل وأكمل وما أشبهها. وهنا ذوي ذهب علم ولا مشتق، لا علم ولا مشتق. وإذا لم تكن علما ولا مشتقا صارت ملحقة بجمع المذكر السالم. وحينما دمنا الآن مبتدئين ما هو لازم نفلسف في النحو ونقول ليش ما ليش، نقول ذوي ملحق بجمع المذكر السالم. وش العلة؟ انتظر حتى ترتقي شوي ونعلمك وش العلة. لكن كلما أتت ذوي أو ذو تقول إنها ملحقة بجمع المذكر السالم ومعربة إعراب جمع المذكر السالم، ملحقة بجمع المذكر السالم ومعربة إعراب جمع المذكر السالم. نعم، طيب، تقول جاءني

مجرورة بالياء نيابة عن الكسرة، لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم، والنون عوض عن السميع في الاسم المفرد. قال الله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، لفي عليين، وما أدراك ما عليون. الأولى عليين والثانية عليون، اللي ما أعرف النحو يطشوا في آيتين متقاربتين، واحدة يقول عليين واحدة يقول عليون، يقول نعم اللي ما أعرف النحو يقول شيء السبب، لكن اللي أعرف النحو يقول لا في عليين الأولى اسم مجرور بفي ولا لا، وأنا مجرد إياه نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. أما الثاني وما أدراك ما عليون، فإنها خبر مبتدأ، خبر ما عليون، فصارت مرفوعة بالواو نيابة عن الضمة لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم. لماذا ألحقت بجمع المذكر السالم؟ نعم لأنها لا، نعم ربما نقول ليس لها مفرد، وأيضا لا تدل على مذكر، إنما تدل على بقعة وليس أيضا لعاقل، فيها عدة أسباب تمنع أن تكون جمعا لمذكر سالم. ولكن فالمؤلف رحمه الله ذكر كلمة واحدة جمع مذكر سالم، وذكر أربع كلمات ملحق بجمع مذكر سالم. الكلمة الواحدة اللي هي مذكر سالم المستقيم، والملحق أولو الألباب وذوي القربى والأهلين وعليين. وعلى كل حال فإن جمع المذكر السالم يرفع بالواو نيابة عن الضمة، وينصب ويجر بالياء نيابة عن فتحة النص ونيابة عن كسرة في الزق، والملحق به مثله. والله أعلم. مؤنث كلمة جمع احتراز من المفرد المثنى، المؤنث احترازا من المذكر، السالم احترازا من التكثير. طيب هند كم هو السالم؟ مفرد. المسلمون من جمع مؤنث. طيب الهنداني سنتين مثلا من جمع. الهنود كم تكسير؟ كم تكسير؟ ما هو الهنود يعني جنس أهل الهند؟ الهنود كم هند؟ كم امرأة من هند؟ هذه كم تكسير؟ نعم. لا الهنود هذه جمع هند، جمع هند. أما الهنود هذه نسبة للهند، هؤلاء نسبة للهند. لا الهنود يعني اسم جنس، أو في الحقيقة اسم جمع، اسم جمع، لأن الهنود الآن دولة واحدهم هندي، ما هو واحدهم هند، لكن امرأة اسمها هند وامرأة أخرى اسمها هند وامرأة ثالثة اسمها هند، ايش نقول؟ هنود. نعم. طيب يقول المؤلف: وكل مجموع بتاء وألف. فتباركم كل مجموع بتاء، البال السببية أي بسبب التاء والألف. فأفاد المؤلف أن فيه زيادة ألف وتاء، ألف وتاء لأجل الجمع، ألف وتاء لأجل الجمع. فإن كانت التاء أصلية فليس جمع على السالم، وإن كانت الألف أصلية فليس جمع على السالم، لابد كلها زايدات. تقول هند زيد ألف وتاء هندات، زينب زينبات، سعاد سعادات، وعلى هذا فقط. بيت أبيات وبيوت في بيوت على ما انصرفها. أبيات هل هي جمع السالم؟ لماذا؟ لأن التاء أصلية إيه؟ موجودة بالمفرد. فأبيات صحيح الألف زائدة لكن التاء أصلية فلا يكون جمع السالم. غزاة من غازي ليس جمع السالم. التاء أصلية التاء زائدة صحيح التاء زائدة هي المفرد المفرد غازي وهذه غزاة التاء زائدة لكن الألف أصلية غزاة الألف هذه أصلية فلا يكون جمع السالم لأن الألف أصلية. غزاة وهداة ودعاة وقضاة ورماة وجناة ودفاة وما أشبه ذلك هذه نقول ليست جمع مؤنث سالما. لماذا؟ لأن الألف أصلية لأن غزاة أصلها غزوة رماة أصلها رماية. يعني هذا هو السبب أنها تكون جمع مؤنث سالم لأنها أصلية. ونبيكم شاء تسمحوا لنا إن عندنا ذهب تبون نقيم الصلاة نصلي أو أننا أتقلنا جمع مذكر السالم وأن جمع مذكر السالم يعرب بالحروف لا بالحركات فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. تمام؟ أقول جمع مذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. صحيح؟ خطأ؟ ولا صحيح؟ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين إلى آخر. نعم. وأما قوله إنهم عندنا لمن المصطفين لمن المصطفين فهذه مشكلة. المصطفين مفتوح ما قبل الياء. لا ليس مفتوح الآن هذا مفتوح. المصطفين مفتوح ما قبل الياء. لا نقول لأن الذي يلي حرف الإعراب محذوف والفاء في الأصل ما تليه وأصله المصطفين أصلها المصطفين هذا أصل بدل اللي حرف آخر الفعل لأن الياء هذه علامة إعراب ما تليه. ثم قال المؤلف باب جمع المؤنث السالم وحذفت لأنها ساكنة وياء الإعراب ساكنة على القاعدة إن ساكنا التقيت بما سبق وإن يكن لينا هذا باب جمع المؤنث السالم. جمع مؤنث سالم فيه جمع مؤنث سالم فيه كما تخفيه مثل الهنود الهنود. طيب ومثل النساء اسم جنس لكن مثل نسوة أيضا اسم جنس لأن ما لهم مفرد له. طيب امرأة مفرد واسم جمع فيها نسوة ونساء. أما المؤنث السالم فيقول مؤنث وكل مجموع بتاء وألف كل مجموع بتاء وألف الباء هنا للسببية أي بسبب التاء والألف صار جمعا بسبب التاء والألف صار جمعا فتكون التاء والألف مزيدة على مفرد تكون مزيدة على المفرد. إذا ليست الألف ولا التاء في الاسم المفرد تفهمين فالألف زائدة على الاسم المفرد والتاء زائدة على الاسم المفرد مثل هند إجماع جماعة السالم هندات داد سعدات، سعاد سعادات، وعلى هذا فقط يبقى عندك مسلمة مسلمات جمع مؤنث سالم، لكن السالمه موجودة بالمفرد، نقول نعم موجودة، لكن السالم بالمفرد غير السالم بالجمع، السالم بالمفرد للتعنيف ولذلك تجدها مربوطة، وأما السالم بالجمع فهي للجمع ولذلك تجدها مفتوحة. إذن لا بد أن نعرف محترز هذين القيدين، أن تكون الألف والتاء زائدتين على المفرد، فإن كانت الألف أصلية فليس جمع مؤنث سالم، ليس جمع مؤنث سالما، مثل قضاة قضاة غزاة وهداة، الألف هنا أصلية أولى، لأن أصل قضاة قضية وغزاة غزية، فالألف إذن أصلية ما يكون جمع مؤنث سالم. وكذلك خرج به ما إذا كانت التاء أصلية موجودة في المفرد فلا يكون جمع مؤنث سالم، مثل أبيات جمع بيت، جمع بيت، فالتاء موجودة في المفرد وموجودة في الجمع فلا يكون إذن جمع مؤنث سالما، واضح؟ طيب، إذن جمع مؤنث سالم ما جمع بتاء وألف مزيدتين. لم نعرف مزيدتين لأن قولهم وكل مجموع بتاء وألف يدل على أنهما زائدتان للجمع. يقول المؤلف فرفعه بضمة لا يختلف، يعني لا يختلف عن غيره من الأسماء التي تعرب بالضمة في حال الرفع، فقل جاءت الهندات وهذه الهندات، أولى، طيب، وهذه سيارات، صح صح سيارات ما في شيء، طيب مفردها سيارة، وهذه شجرات، التحيات لله والصلوات والطيبات، صح كلها ترضى بالظن. طيب أما في النصف والنصف مثل الجر بالكسر جعل، والنصب مثل الجر في أي شيء، ما وجه المماثلة؟ قال بالكسر جعل، من الذي جعله؟ النحويون أم العرب؟ العرب، يعني العرب جعلوا نصب الجمع المؤنث سالم جعلوه بالكسرة كما جعلوا جره بالكسرة، جره بالكسرة على الأصل، وأما نصبه بالكسرة فهو على خلاف الأصل. قال الله تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات، والمؤمنات شف المؤمنين مفعول به منصوب، والمؤمنات معطوف عليه لكنه منصوب بماذا؟ بالكسرة نيابة عن الفتحة. وقال تعالى والذين يرمون المحصنات، والذين يرمون المحصنات، ها محصنات بالكسر مفعول به لكنه نصب بالكسر نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، وش مفرده؟ محصنات محصنات. طيب ويجر أيضا بالكسرة، قال الله تعالى فإذا أخذتم من عرفات، إذا أخذتم من عرفات قول لا هذا ملحق بالجمع، لكن حكمه حكمه وقال تعالى عسى ربه إن طلقكن يجد له أزواجا خيرا منكن مسلمات. منصوبة ولا مكسورة ولا مجرورة؟ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. منصوبة؟ اضبطوا منصوب. طيب الدليل قوله أبكارا منصوبة. طيب مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيدات كلها منصوبة بالكسرة يعني جمع مؤنث سالم. مسلمات جمع مسلمة، مؤمنات جمع مؤمنة، قانتات جمع قانتة، تائبات جمع تائبة، عابدات جمع عابدة، سائحات جمع سائحة، سيدات جمع سيد. نعم. وأبكارا منصوبة الآن بالفتحة لأن هي جمع سالم بل هي جمع تخفيف والمفرد ذكر. إذن صار جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة ويجر أيضا بالكسرة. قال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. قل للمؤمنات كيف أعربها الآن؟ نعرب فنقول والذين يرمون المحصنات. المحصنات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. أما في حالة الجر فعلى الأصل نقول مجرور على مجره كسرة ظاهرة في آخره. طيب كذاك ما سمي به أو ما حمل عليه. كذاك ما سمي به، ما سمي بجمع مؤنث سالم وهو مو جمع لكن سميناه به وهو مفرد مثل عرفات. عرفات اسم لثلاثة مواضع تسمى عرفة. موضع واحد. إذن هو جمع ولا غير جمع؟ غير جمع، واحد لكن سمي بالجمع. سمي بالجمع فهمتم؟ فكل ما دل على واحد في المعنى ولكنه سمي بما يدل على الجمع فهو ملحق به. مثل ما قلنا في جمع المؤنث السالم في جمع المذكر السالم عليون واحد وقلنا انه ملحق بجمع المذكر السالم لانه لا يدل على الجمع. فكل ما كل واحد وضع له جمع فهو ملحق به. طيب ولهذا قال كوافت الهندات أدرعاف. وافت الهندات أدرعاف يعرفها لنا عبد المجيد يبنى على السكون. تصنعون بالكاف في قول كوافت من يعرف الجنة كله. فنقول كاف حرف جر وافت الهندات وأدرعات اسم مجرور بكاف وعلى جر كسرة مقدرة على آخر من أمر ذلك اشتغال المحل بحركة المناسبة. مهام فعل على كل الجملة التقدير كهذا المثال. التقدير كهذا المثال فهمت. وفيه رأي آخر بعض المسلمين يقول انه مجرور انه داخل على اسم مجرور محذوف والتقدير كقولك. نعم ملحق انت جامع ايه لان علمت الان ايه وافى فعل ماضي مبني على الفتح مقدر على الالف المحذوفه بقاء ساكنين مو على الفتح والتاء تاء التعميم وحركت بكسر التقاء الساكنين. والهندات فاعل مرفوع بضمة الظاهرة. أدرعات مفعول به منصوب بالكسر نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. واضح؟ طيب المثال الثاني واعرف. كلمة أدرعات هنا تمثيل لقوله ما سمي به، فإن أدرعات اسم موضع واحد سمي بأدرعات وأدرعات جمع، فيكون على هذا ملحقا بالجمع لأنه لم يرد به معنى الجمع ما ورد به المحل المعروف. ثم قال واعرف أولاة الفضل بالصلاح، هذا لما حمل عليه أولاة، أولاة هذه ملحقة بجمع المؤنث السالم، ما هي جمع المؤنث السالم لأنه تدل على الجمع صحيح لكن ليس لها مفرد فحملت على الجمع. ولهذا نقول اعرف فعل الأمر مبني على السكون وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت، ولا في مفعول مفعول به منصوب لعرف وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع من الثاني. وقوله بالصلاة البحر جر، والصلاة اسم مجرور بالباء وعلامة الكسرة ظاهرة في آخره. نعم بالصلاة، فالصلاة هنا هي مفرد ولا جمع؟ جمع ايش؟ جمع صلة، وعلى هذا يكون جمع عن السالم جر بالكسرة. الأمثلة الآن المؤلف رحمه الله جيد. الهندات مثال للرفع، والصلاة مثال للجر، وأذرعات وأولات مثال للنصب. فإن قلت كيف كرر مثال النصب مرتين ومثال الرفع والجر على مرة واحدة، نقول لأنه مثل بمثالين، أحدهما ملحق بجمع المؤنث السالم لأنه سمي به، والثاني ملحق به لأنه حمل عليه نعم وهو ملحق به في الإعراب. وخلاصة هذا الباب أن جمع المؤنث السالم خارج عن الأصل في حالة النص فقط أولى، فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، أما في حال الرفع وفي حال الجر فإنه على الأصل. طيب والله أعلم، نخلي 5 دقائق اللي يسأل. جمع المؤنث السالم وأصحابه أجمعين، أظن لا حاجة إلى إعطاء الأمثلة لأن سبقا أخذناها ولا لا؟ وفاهمينها جيد؟ طيب نشوف أظن عباس ما فهمها جيدا. طيب حسين فهمها جيد؟ بمثال الخمسة سبق لنا الأسماء الخمسة، وهذه أفعال خمسة، وهي خمسة فقط لكن أنواعها خمسة، أنواعها خمسة. فعل اتصل به ألف اثنين، فعل اتصل به واو جماعة، فعل اتصل به ياء مخاطبة، نون. إذن الأفعال خمسة كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو مخاطبة. مرة ثانية، ما هي الأفعال الخمسة؟ كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو مخاطبة. إن قلت إذن هو 3 أفعال، نقول لا هي ما تكون، لأن المتصل به ألف اثنين يكون بالياء ويكون بالتاء، والمتصل به واو جماعة يكون بالياء ويكون بالتاء. كم هذه؟ أربعة. والمتف به ياء المخاطبة يكون بالتاء، يكون بالتاء فقط. إذن ما ضابط الأفعال الخمسة؟ كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو يا مخاطبة، سواء كان مبدوءا بالتاء أو بالياء كذا. فاللي فيه ألف اثنين أو واو جماعة يكون مبدوءا بالتاء ويكون مبدوءا بالياء، واللي فيه المخاطبة مبدوءا بالتاء. سؤال: هل يمكن أن تتصل هذه الضمائر الثلاثة بمضارع أوله نون؟ ها؟ لا. أوله همزة؟ لا. والمضارع كما تقدم أوله همزة ونون وياء وتاء، يجمعها قولك أنيت. واضح ولا مضارع؟ واضح. طيب، الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو يا مخاطبة، ويكون في ألف اثنين واو جماعة بالتاء وبالياء، وفي المخاطبة بالتاء فقط. وهل يكون بالنون والهمزة؟ لا، ما يكون. ما تقول نفعلان ولا أفعلان، ولا نفعلون ولا أفعلون. واضح؟ طيب، الفعل المضارع يقول معلها الأفعال الخمسة ورفع، والرفع بالنون لأفعال تكون. الرفع بالنون يعني حكم هذه الأفعال الخمسة ترفع بالنون، يعني إذا كانت مرفوعة يجب أن تبقى النون. مثل كيفعلان، يفعلان هذه تقلت منه ولا لا؟ وش الذي اتصل به؟ ألف اثنين. هاتوا بالصورة الثانية. تفعلان، تفعلان بالصورة الثانية. بالصورة الثانية تفعلان. طيب، تفعلين فيها فيها المخاطبة مرفوع بالنون، هاتوا بالصورة الثانية. ما يصلي. طيب، يفعلون فيه واو الجماعة مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، هذه بالصورة الثانية خلص، هي يفعلون اللي معنى تفعلون كذا. طيب، كيف نعربه؟ أقول يفعلان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والألف فاعل مدينة السكون في محل رفع. تفعلين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والياء فاعل مبني على السكون في محل رفع. يفعلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل مبني على السكون في محل رفع. طيب، كيفعلان تفعلين يفعلون. إذا قال قائل بماذا ينصب يسم؟ يقول ذكره المؤلف. بماذا يجر؟ الأفعال لا تجر. طيب، يقول والنصب والجزم بحذف النون، رحمه الله، النصب والجزم بحذف النون مثل كل تقنعا لترضيا بالدون. كل تقنعا، عندكم كل هذه خلاف الفصيح، لأن اللام ما تسكن هنا، مهب بعد الواو ولا بعد الثم ولا بعد الفاء، ولكن تقول كلي تقنعا، كلي تقنعا، كلي تقنعا لترضيا بالدون. طيب، لتقنع هذا مجزوم، لأن اللام لام الأمر، مجزوم بماذا؟ بحذف النون والألف فاعل. لترضيا، اللام حرف جر وترضى يا فعل المضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد اللام وعلامة نصبه حرف النون والألف فاعل لترضيا بالدون أي بالقليل، لأن الإنسان اللي يقنع يرضى بالقليل واللي ما يقنع لا يرضى بالكثير فضلا عن القليل. المؤلف مثل لما فيه ألف اثنين، واللي فيه واو جماعة واللي فيه واو جماعة كقوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذه فيها النصب والجزم. فإن لم تفعلوا هذا مجزوم، ولن تفعلوا هذا منصوب. تمام. طيب، إذا قال قائل أنتم تقولون إنه يجزم بحذف النون، ووجدنا في القرآن نون بعد الواو بفعل مجزوم، نعم، في قوله تعالى فلا تستعجلون، فلا تستعجلون مجزوم، النون هل ليست نون الفعل؟ من القارعة؟ القارعة تنين في الفعل المفرد؟ لا يا خالد، ما فيه الفعل منه بينور نون فلا تستعجلون موجود في عدة آيات في القرآن، الموضع من الوقاية. نعم. إذا معناه لو أصل أكثر ولا لا؟ لا، لو أصل كثر. فلا يستعجلوني فويل الذين كفروا، فلا يستعجلوني فويل الذين كفروا. وعند الوقوف تسكن. إذا نقول النون هنا في قوله تعالى فلا يستعجلوني، النون بالوقاية والفعل مزيد بحذف النون. أولا طيب صح، هذه الأفعال الخمسة المسألة فيها بسيطة منها. سميت الأفعال الخمسة هي على أنها خمسة أفعال معينة ولا خمسة أنواع للأفعال؟ خمسة أنواع، وضابطها كما قلنا أولا ما اتصل بها الاثنين أو واو جماعة أو يا مخاطب. نعم. والفعل ماضي ثلاثة، هذا واحد. ثم أمر، هذا اثنين. ثم مضارع، يعني ثم مضارع، ثلاثة أقسام. فالأفعال إذا ثلاثة، ماضي في مضارع في أمر. شو الدليل على هذا من الكتاب والسنة؟ ما في دليل من الكتاب والسنة على هذا، لأن هذه مسألة من شرعية، لكن الدليل التتبع، يعني أن العلماء علماء اللغة تتبعوا واستقرأوا فوجدوا أنها لا تخرج الأفعال عن هذه الأقسام الثلاثة، ماضي مضارع أمر، مثل قام، هذا إيش؟ قام ماضي، يقوم مضارع، قم أمر، ضرب يضرب مضارع، اضرب امر، اكل ماضي، ياكل مضارع، كل امر، فهم ماضي، يفهم افهم، خرج يخرج اخرج امر، انتهى الدرس ينتهي انتهي. طيب، إذن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ماضي ومضارع وأمر، والدليل على ذلك التتبع والاستقراء. نعم. يقول والكل بحد علم، الكل من هذه الثلاثة بحد علم، تقضي لماضي بالبناء حتما ما ذكر الحد رحمه الله. الماضي ما دل على حدث وزمن ماضي، ما دل على حدث وزمن ماضي، يعني ما دل بهيئته، بهيئته ضرب وش يقول عليه من الحدث؟ لا من الحدث على الضرب في زمن مضى ولا في الآن؟ مضى. المضارع ما دل على حدث في زمن حاضر، في زمن حاضر. يضرب يعني الآن، يضرب يعني الآن، يقوم يعني الآن، لكن قد تقترن به أدوات تجعله ماضيا أو تجعله مستقبلا. الأمر ما دل على طلب، ما دل على طلب، طلب شيء. مستقبل لونه قريب، لو قلت لك قم فقم، ومستقبل لما قلت قم ما بعد حصل يعني الآن، فيحصل بعد قولي قم. فهو إذن ما دل على طلب في المستقبل، نعم، ودل بهيئته، دل بهيئته على طلب. قلت بهيئته لئلا يرد علينا لا تفعل أو لا تجلس، هذا طلب، لكنه مو بهيئة الفعل بواسطة لا النهي. أما قم اقعد اركض اجلس، هذا يدل على الطلب بماذا؟ بهيئته. هذه حدود الأفعال، ما دل على حدث ماضي، ما دل على حدث في زمن مضى هذا ماضي، ما دل على حدث في زمن حاضر مضارع، ما دل على طلب في المستقبل هيا فعل أمر، لكن وكله مقيد بهيئة كل الثلاث. الله أعلم. كم عدد الغياء فيه؟ كم عدد الحال؟ ما هو الدليل على المضارع في ذلك الغاني؟ من مضى أو زمن المستقبل أو زمن حاضر؟ وقد تقاسمت هذه الأفعال هذا الزمن. طيب ما هو الماضي؟ مصطفى قالك رحمه الله، ما حكم هذه الأفعال من حيث الإعراب؟ فقال فابني على الحد أو السكون قبله، تقضي بنار بالبناء حتما على فتح ولو مقدرا نحو جلاء. هذه الأفعال من حيث البناء والإعراب ثلاث أقسام: قسم مبني مطلقا، وقسم معرب أحيانا، ومبني أحيانا قسمين إذا قسم مبني مطلقا وقسم معرب أحيانا ومبني أحيانا. الماضي والأمر مبنيان مطلقا، ولهذا قال ايش؟ تقضي بماض بالبناء حتما، تقضي فعل امر، وحتما هذا مصدر مؤكد يعني قضاء حتم على فتح ولو مقدرا نحو انجلى، من جلس الماضي بناء على فتح مقدر على آخره من عن ظهوره التعزع كان مثل بالألف. وقوله ولو مقدرا ظاهره أن الماضي إذا اتصلت فيه واو الجماعة يبنى على فتح مقدر، مثل قاموا، فنقول في قاموا قام فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره من ظهوره اشتغال المحل بحركه المناسب. وفي ضربت البساكن الآن مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اتصاله بضمير رفع متحرك، وهذا محل خلاف بين علماء النحو. فمنهم من قال إنه يبنى على فتح مقدر، ومنهم من قال إنه يبنى على الضم مع واو الجماعة، وعلى السكون مع ضمير الرفع المتحرك. فيقولون مثلا في ضربوا ضرب فعل ماضي مبني على الضم الاتصال بواو الجماعة، وفي ضربت ضرب فعل ماضي مبني على السكون الاتصال بضمير الرفع المتحرك، ولكل وجهة. وعلى هذا فإن أعربت على هذا الوجه فصواب، وإن أعربت على الوجه الثاني فصواب. المهم أنه أن الماضي يبنى على الفتح وعلى الضم وعلى السكون، والفتح إما ظاهر وإما مقدر. فضرب ظاهر، وعمي ظاهر، وقضى مقدر. وابني على الحذف او السكون امرا امرا كقم وادع وقل صلوني. رحمه الله. الامر يبنى على الحذف والسكون، والحذف اما حذف حرف العله واما حذف النون، والسكون فيما عدا ذلك. يبنى على حذف حرف العله اذا كان اخره حرف عله، يعني اذا كان امرا من فعل اخره حرف عله فانه يبنى على حذف حرف العله. يقول رمى، هذا فعل اخره حرف عله، مر من رمى ارمي، حذفنا الالف. لكن ما نقول حذفنا الالف لان الامر مقتطع من المضارع لا من الماضي. فنقول رمى يرمي ارمي تحذف الياء، خشي يخشى يخشى على فيه الألف، دعا يدعو ادعو على الواو. فقارن على حرف العلة إذا كان آخره حرف علة. لماذا نعرف هذا الحرف حرف العلة وش نوعه؟ هل هو واو ولا ألف ولا ياء؟ نعرفه بالمضارع، نعرفه بالمضارع. طيب إذا قلت جلى، إيش المضارع؟ يجلو، الأمر أجلو، مفهوم؟ إذا مبني على حرف حرف العلة، وش نوع حرف العلة هنا؟ الواو. تقول مبني على حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها. طيب سعى يسعى، الأمر يسعى يبنى على إيش؟ على حذف الألف والفتحة قبل بناء عليها، لأن الأمر مقتطع من المضارع. قضى يقضي اقضي اقضي، فالأمر مبني على حذف الياء والكسر قبلها كريم عليه. ويبنى أيضا على حذف النون. متى يبنى على حذف النون؟ إذا اتصل به واو جماعة أو ألف اثنين أو يا مخافضة. إذا كنت تأمر جماعة أو تأمر اثنين أو تأمر واحدة هو يبنى على حذف النون، والضمير يكون فاعلا او نائب فاعل حسب السياق. تقول مثلا يفعلون، مر جماعه من الناس افعلوا، كيف اعربها؟ اقول افعلوا فعل امر مبني على حذف النون والواو فاعل، مبني على حذف النون والواو فاعل. طيب اذا ألف اثنين، مر اثنين بالقيام، قوما، فتقول قوما فعل أمر مبني على حذف النون والألف فاعل. نعم طيب. وتقول وإذا أمرت امرأة تقول قومي، قومي فعل أمر مبني على حذف النون والألف فاعل، فصار الحذف إما حذف حرف علة أو نون. والمؤلف أشار إليه قال وابني على الحذف أو السكون، لكن ما بين المؤلف الحذف، لكن نحن بيناه وقلنا إن الحذف إما حذف نون وإما حرف وإما حذف حرف علة. متى يكون حذف نون؟ إذا وجه لجماعة من الذكور أو الاثنين، نعم، أو لمخاطبة، حينئذ يكون بناء على حذف النون. نعم. ما يمكن هو نفس الشيء، لكن بس يقول فعل من أفعال خمسة وما يتصور في الأمر إلا ثلاثة، بس أفعال ثلاثة فقط ما يتصور خمسة، لأن الأمر لابد للمخاطب ما يكون للغاية، فلا تكون أفعال خمسة. واضح؟ نعم. طيب إذا يكون مبني على حذف النون إذا كان آخر إذا كان المخاطب به جماعة من الذكور أو اثنان أو اثنين أو مخاطبة، وإن شئت فقل يبنى على حذف النون إذا اتصل به واو جماعة أو ألف اثنين أو لا مخاطبة، إن شئت فقل هكذا ولا حرف، يعني كل واحد. نشوف المثال، قال تقوم، هذا مثلا على ايش؟ على السكون. نعم تقوم، بدا بقولك تقوم وهو بين السكون، مع ان السكون في الشكل الاول مؤخر. ماذا يسمى في البلاغه هذا؟ لف ونشر غير مرتب. وادعو، هذا مثلا على حذف أي حذف الواو وهي حرف علة. والثالث كل من السكون. صلوني، ها نبيع حرف النون، النون موجودة، هذه نون الوقاية من نون العراق، ولهذا صلوا فعل الأمر نبيع على حرف النون والواو فاعل، والنون الموجودة النون الموجودة واو نون الوقاية، والياء ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به. نعم. طيب عندي قم وين راحت الواو؟ في وين راحت الواو؟ مهل يقوم أصلا، وين الواو؟ وين الواو اللي كان الطاق والميم؟ وش اللي حدث؟ ها؟ لا، حذفت لالتقاء الساكنين، حذفت لالتقاء الساكنين، لأن قم لو جئت بالواو ما يمكن تنطق به أو اللي بعد الساكن، فحذفت لالتقاء الساكنين. ولهذا إذا كانت الميم غير ساكنة مثل قوموا تأتي الواو ولا لا؟ تأتي الواو، قوما تأتي الواو، قومي تأتي الواو، لكن قم تحذف لالتقاء الساكنين. مثل قام، إذا خاطبت واحد، إذا تحدثت عن واحد أنه قائم خاطبته، مثل تحدثه أنه قد قام تقول قمت، في راحة الواو لأن الميم صارت الآن ساكنة. فإذا التقى ساكنان، ابن مالك يقول إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذف واستحق. نعم. فقوم وادعو وقل صلوني، وابن على الفتح مضارعا ترى تأكيده جاء بنون باشرة، المضارع يبنى على الفتح، يبنى على الفتح بشرط أن تتصل به نون التوكيد، يبنى على الفتح بشرط أن تتصل به نون التوكيد لفظا وتقديرا، لا لفظا وتقديرا، فإن اتصلت به لفظا لا تقديرا فليس بمبني، ليس بمبني، لا بد أن تصل به لفظا وتقديرا. واضح عبد الرحمن؟ طيب، مثاله قوله تعالى لنسفعا بالناصيه، لنسفعا، النون هذه نون التوكيد الاخيره لكنها نون التوكيد الخفيفه لان ما فيها شده، العين هي اخر الفعل لنسفع. لماذا بني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد؟ لئن أشركت ليحبطن عملك. أنا أخذ الفعل أخطاء مبني على الفتح الآن لاتصاله بنون التوكيد الشديدة، أولا يحبطن مشددة، ولنسفعا مخففة من التوكيد الخفيفة. اجتمع النونان في قوله تعالى ليسجنن وليكونا من الصاغرين، ليسجنن ونخر فعل النون ليسجنن وليكونا ايضا اخرها النون، ففتحت النون في اخر الفعل بمباشره في نون التوكيد الشديده الاول والمشدده والخفيفه في الثاني. الله أعلم. على الضم ومع ضمير رقم هذه تبنى على السكون، وخلاف هذا قليل. وأن فعل الأمر مبني دائما إما على السكون وإما على الحذف، والحذف إما حذف حرف العلة وإما حذف النون، يكون حذف حرف العلة إذا كان آخره حرف علة، ويكون على حذف النون إذا اتصل به ألف اثنان أو ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطب. قد تقول ما الذي يجريني أنه مش معتل وهو مبني على حذف حرف العلة؟ وش يجريني؟ نقول ارجع إلى المضارع فإن الأمر مقتطع منه، الأمر مقتطع من المضارع، فمثلا اشتري يعني أمر فيه ياء، وش يجريني هو على حذف الياء؟ ارجع للمضارع تقول يشتري، إذا عرفت أنه مبني على حذف الياء. ادعو أخرج عين، وش يجريني محذوف منه الواو؟ أرجع إلى المضارع يدعو، إذا هو مبني على حذف الواو. يسعى الأمر قد يكون مبني على الفتح، يسعى مش يجين مبني على حذف الألف المضارع يسعى. ولهذا أقول في الأمر من نام، وش يقول؟ نم، نم ليش؟ لأن المضارع ينام، ينام. وأقول في الأمر من خاف خف، خف صح، لأن المضارع يخاف كذا. وأقول في الأمر من مال، مل، مل، مل ليش؟ المضارع مال يمين، يمين، إذن فهو مل. وأقول في الأمر من وعى عيد. ليش؟ لأن المضارع يعيد كذا. طيب وأقول في الأمر من جاء جئ ولا جاء؟ جئ لأنه ها؟ لأن المضارع يجيء. إذن هذا قاعدة تنفعه أن الأمر مقتطع من المضارع. ولهذا دائما عند بعض الطلبة ما يعرف يعبر من ولا نم ولا نم كذي من يقول من اللغة العامية من ها؟ ولكن نقول هذا خطأ يعني المضارع ينام فالأمر نم. طيب لكن ألا يجوز أن أقول من إيه لكن يختلف المعنى يختلف المعنى مما فعل أمر من نم ينم ها؟ طيب تقدم إذن الأمر الماضي والأمر كلاهما مبني وعرفتم على ما لا يبنى وأظن أخذنا إعرابات ولا لا أخذنا تمرين في الإعراب في الأمر والماضي ما أخذ. طيب إذا ناخذ إعراب قم قم إيه. طيب حالة من أحوال البناء وهو أن يتصل إيه بنون التوكيد لفظا وتقديرا لفظا وتقديرا كذلك لفظا وتقديرا يعني لا بد أن يباشرها لفظا وتقديرا احترازا مما لو باشرها لفظا لا تقديرا مما لو باشرها لفظا لا تقديرا أو باشرها تقديرا لا لفظا. مثال الذي باشرها لفظا لا تقديرا قوله تعالى لتركبن طبقا لتركبن أين آخر الفعل؟ الباء الباء آخره الباء. طيب ليش ما بني على الفتح مع أن الباء كريهة من التوكيد مباشرة لأنه باشرها لفظا لا تقديرا لا تقديرا انتبه. ستركبن فعل مضارع قد تقول لماذا لا لم يبنى على الفتح مع أنه التوكيد مباشرة له يقول لأنه مباشرة لفظا لا تقديرا. طيب قوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم فلنسألن إذ لنسألن آخر الفعل اللام مرفوع ولا مبني على الفتح؟ مبني على الفتح لأن نون التوكيد متصلة به لفظا سعد وتقديرا فبني على الفتح. طيب ثم لتسألن لتسألن أو نعم ثم لتسألن لماذا لم يبنها على الفتح؟ لأن النون اتصلت به لفظا لا تقديرا. كيف تقول لا تقديرا؟ لأن أصل تسألن وتركبن أصل تسألن تسألونن تسألونن عندنا واو ونون علامة الرفع ونون مشددة علامة التوكيد مجتمع كما يقول المغربون ما ندري هل العرب لاحظ ذلك ولا لا لكن المغربين يقولون حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال من الرفع اللي بعد الواو حذفت لتوالي الأمثال المتوقع طيب وراء ما حركت من التوكيد، لأن نون الرفع علامة الرفع فلها معنى. قالوا ما تحتمل نون التوكيد لأنها جاء بها بمعنى وهو التوكيد، ونون الرفع هينة اللينة تنحدث مع وجود الناصب والجار. فلما كانت هينة ولينة ما في المثال الذي إذا حذفناها تحذف ولا لا؟ تحذف، وتبقى نون التوكيد لأنه جيء بها بمعنى وهو توكيد الفعل. فيقول حذفت نون الرفع بتوالي الأمثال. طيب، ورمى أرضينا الجميل وخلناه كله يركع منك، قالوا لأنها تطول الزوائد في آخر الكلمة، النون زائدة والنون الثاني مشددة زائدة تطول ولا يمكن. حلتنا نون الرفع، إيش بقى عندنا؟ واو الجماعة ونون التوكيد. نون التوكيد مشددة أليس كذلك؟ والمشدد أوله ساكن والواو ساكن، الواو ساكن. ماذا نحذف؟ هل نحذف الواو ولا نحذف النون ساكنة الأولى؟ نعم، نشوف الآن. قالت الواو أنا لا أحذف لأنني عمدة، وش هي؟ فاعل عمدة في الجملة، كيف أحذف؟ وقالت النون إنكم إذا حذفتم النون الساكنة قطعتمون، نعم، ثم بقيت نونا مفتوحة ما يدرى هل هي للرفع وإلا للتوكيد، فزال المقصود من حضوره. مفهوم ولا لا؟ طيب، إذا ماذا نصنع؟ نحذف الواو وهي عمدة، نعم نحذفك وأنت عمدة، لكن نحط عليه نحذف علامة. وش العلامة؟ الضم. لتسألن، طول ان حطينا العلامة هذه على الواو المحذوفة كان نقول لتسألن، نفتحها لأن التوكيد جنبه. هذا هو فلسفة هذا الإعراب كما يقول المعربون. وعلى كل حال، نون التوكيد إن باشرت الفعل بأن لا يكون بينها وبينه أشياء محذوفة، فالفعل مبني بالفتح، وإن كان بينها وبينه أشياء محذوفة فإن الفعل يكون معربا. أعرب الآن فلنسألن وفلتسألن. فلنسألن اللام موطئة للقسر، ونسأل فعل مضارع مبني على الفتح خطابه بنون التوكيد، والنون حرف دال على التوكيد، وفاعل نسألن مستتر وجوبا تقديره نحن. طيب، تسألن اللام موطئة للقسر، تسألن فعل مضارع مرفوع، حذفت النون الرفع منه بتوالي الأمثال، وحذفت واو الجماعة منه لالتقاء الساكنين، وبقيت نون التوكيد، فالنون هنا حرف دال على التوكيد. ونائب الفاعل أين هو؟ هو الواو المحذوفة لالتقاء الساكنين. هذا يا رب، سألنا وتسألنا ونسألنا. طيب، يقول مالك وابني على الفتح مضارعا ترى تأكيده جاء بنون بعده باشرة. باشرة لفظا ولا لفظا وتقديرا؟ لفظا وتقديرا. وإن يكن متصلا بنون بنسوة فابني على السكون. هنا ما قال متصل مباشرة، لأنه في نون التوكيد ما اتصل إلا مباشرة لفظا وتقديرا. إذا اتصلت نون التوكيد بالفعل المضارع بني على السكون. تقول يدعو يدعو فاعله من النسوة وشو فيه ويدعون يدعون النساء يدعون فهمت وشو في الرجال الرجال يدعون صارت الرجال نساء والنساء رجال والرسول عليه الصلاة والسلام حرم الشبه شبه الرجل المرأة والمرأة الرجل ماذا نحن الرجال يدعون والنساء يدعون فقال عبد الرحمن نقول النساء يدعون نعم لكن أم عطية في حديثها في العيدين أمر الحية يخرجن فيدعون بدعائهم فيدعون ينسية ولم تقل فيدعون نعم أي المهم أن نقول في يدعون للنساء والرجال لكن يجوز التشبه بماذا لأنك إذا قلت يدعون للرجال تقول يدعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل بثبوت النون والواو فاعل النون في يدعون للرجال اسم ولا حرف حرف حرف مو اسم والواو في يدعون للرجال فاعل اسم عرفت اين واو الفعل حرفت انتقاء الساكنين واصل يدعون يدعون نعم مثل يشكرون لكن حرفت الواو انتقاء الساكنين انتبه النساء يدعون كيف فعل النساء يدعون تقول يدعون فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة يدعون فاعل اسم مو حرف فاعل مبني على الفتح في محل رفع عرفتم الفرق الآن طيب وش اللي يدلينا أن يدعون للرجال أو للنساء نشوف المرجع سياق الكلام سياق الكلام يدلنا على هذا فصار فعل الفعل المضارع إذا اتصل بنون النسوة يبنى على السكون تقول النساء يقمن النساء يضربن النساء يفهمن نعم والنساء يدعون النساء يدعون كذا يا عيسى النساء يدعون يصلح ايه افتدت الإنجاري النساء يدعون من يدعون طيب النساء يغزون صح النساء يرمون ها ليه اي كان لانه فعل يعني فنقول يرمين صح طيب النساء يخشون النساء يخشين صح يخشين طيب اذا اللي يبين لنا نون النسوة من السكين فيما اذا اشتبه الفعل هو الصياغ الاعراب مش الاعراب النساء يضربن النساء مبتدا مرفوع بضمه الظاهره يضرب فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بين النسوة والنون للنسوة الفاعل نون النسوة الفاعل مبني على الفتح في محل رفع في محل رفع في محل رفع طيب هذه حالة البناء في المضارع يقول وفي سوادين وجوبا يعرب بالرفع مثل يرتدي ويرهب سوادين المشار إليه المتصل بالتوكيد والمتصل بالنسوة وجوبا يعرب والمعنى يعرب بالرفع يعرب وجوبا بالرفع هذا المؤلف رحمه الله في قوله وجوبا يعرب أفادنا فائدتين الفائدة الأولى أن الفعل المضارع معرب إذا خلا من نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا ومن نون السواء. والثاني أنه يكون مرفوعا، أنه يكون مرفوعا. أفهمتم؟ وجوبا يعرب بالرفع، فهو يعرب لا يبنى، يرفع لا ينصب ولا يسجن ولا يجر. توافقون على ولا يجر؟ السبب لأن جر من الأصل ما في هذا الحال. طيب مثال ذلك، يقوم الرجل، يقوم الرجل، وينعس ياسين. نعم كذا ياسين. طيب يقوم الرجل، يقوم فعل مضارع مرفوع بالضمة كذا، أو نقول مرفوع لتجرده من ناقض وجازم وعلامة رفع الضمة، هذا أولى. مرفوع لتجرده من ناقض وجازم وعلامة رفع الضمة ظاهرة في آخره. الرجل فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وينعس ياسين، الواو حرف عطف، ينعس فعل مضارع مرفوع وعلى رفعه ضمة ظاهرة في آخره. نعم مرفوع لتجرده من ناقض وجاز وعلى رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ياسين فاعل مرفوع وعلى رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها في الشارع، أو نقول ياسين ما ندري إن كان يسمى ياسين على الحروف الهجائية اللي في القرآن، فهو يخفى ولا يعرف. في مثلا اسم صاربها الآن بحث، وإذا كان نقل من هذه الحكاية إلى علم اسم، حين نقول ياسين فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، فعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. حيث خلا من ناصب وجازم، الله من يجازم، وهذين وجوبا يعرب. الفعل المضارع وهذين وجوبا يعرب، يعرب بالرفع مثل نرتدي ونرهب، حيث خلا من ناصب وجازم. حيث خلا عن ناصب وجازم وما جزم، حيث خلا عن ناصب وما جزم. إذن هذا الذي إذا سألنا عنه نقول إذا خلا من ناصب وجازم. فإذا قلنا متى يعرب الفعل المضارع، نقول إذا تجرد من نون التوكيد ونون النسوة. متى يرفع؟ إذا تجرد من الناصب والجازم. فانتهى. طيب يقول حيث خلا عن ناصب وما جزم وإيش؟ وحرفه من الرباعي رم. لما ذكر مالك رحمه الله آخر المضارع بين حكم أول المضارع، فقال آخر المضارع إخواني له أربع حالات، يبنى على الفتح ويبنى على السكون ويرفع بالضم وينصب أو يجزم. كم دولي؟ خمسة. خمسة ينصب ويجزم، يبنى على الفتح ويبنى على السكون ويرفع بالضم وينصب بالفتح ويجزم بالسكون. ما يخرج آخر الفعل المضارع عن هذه الأحوال الخمس أبدا. عرفتم؟ طيب أول الفعل المضارع هل هو مفتوح ولا مضموم؟ نقول ما يخرج عن حاله إما مفتوح أو مضموم، وقد يكسر وهو قليل. قد يكسر أول فعل مضارع وهو قليل. طيب متى يرم؟ يقول المؤلف ها وحرفه من الرباعي يرم. حرفه يعني حرف المضارعة. وأحرف المضارعة أربعة مجموعة في قولك أنيت أو نأيت. نعم المعنى واحد يعني المقصود جمع حروف. هذا الحرف حرف المضارع يضم إذا كان المضارع من الرباعي. ولهذا ما قال المؤلف إذا كان رباعيا، قال إذا كان من الرباعي. يدخل الفعل من الرباعي، لكن الفعل ثلاث حرف داء خاء لام. لا يدخل الفعل اللي معنا الآن ثلاث داء خاء لام، لأن الياء في يدخل الأول هذه زيادة هي حرف المضارعة. ولهذا قال من الرباعي، يعني لا تنظر للفعل الآن في المضارع، انظر لأصله وش. فمثل يدخل نقوله من نعم من أدخل، نقوله من أدخل. أدخل كم من حرف؟ ها واحد همزة دال خاء لا رباعي. إذا أقول يدخل كذا يحرق من الرباعي. ها وش الماضي؟ أحرق أربعة أحرف. ها يكرم ها من الرباعي، لأن هنا المقود أكرم. يكرم من الثلاثي من هنا أقول من كرم. ولهذا الياء مفتوحة مع أن يكرم الآن يكرم ويكرم حروفها واحدة كم أربعة. يكرم ويكرم أربعة أحرف، لكن يكرم ماضيها أربعة أحرف. يكرم ماضيها أربعة أحرف أكرم، ويكرم ماضيها ثلاثة أحرف كرم. والخلاصة إذا كان ماضي المضارع رباعيا فإنه يضم أوله. أكرم أقول أدخل أخرج دحرج. طيب استغفر، استغفر كم من حرف؟ ستة. أي لا حتى أكرم مزيد، لكن يقول المؤلف يقول إذا كان من الرباعي. إن كان من الخماسي مثل انطلق يكون مفتوحا، إن كان من السداسي مثل استعصر يكون مفتوحا، إن كان من الثلاثي مثل ضرب يكون مفتوحا كذا. طيب واضح يا إخوان؟ طيب وقد يكثر المضارع لكن في ألفاظ قليلة. يكثر المضارع لكن في ألفاظ قليلة مثل إخال. إخال هذا فعل مضارع، ما قال أخال، قال إخال فعل مضارع لكن هذا قليل. وأيضا موقوف على السماع إن سمع عن العرب، وإلا فإنه لا يكثر أول فعل مضارع أبدا إلا ما سمع عن العرب. نعم فإن تنجو منها تنجو من ذي كريهة، وإلا فإني لا إخالك نافيا كإخالك يعني لا أظن. طيب صار أول فعل مضارع كم من حالة؟ ثلاث حالات. ثلاث يضم ويفتح ويكسر. أما الضم والفتح فهما قياسيان مقعدتان، وأما الكسر فهو سماعي. متى يكون مضموما؟ إذا كان ماضيه رباعي. ومتى يكون مفتوحا؟ فيما عدا ذلك. ومتى يكون مكسورا؟ إذا سمع عن العرب. تمام. يقول مالك تقول من أفلح زيد. أفلح كم من حرف؟ أربعة، الهمزة والفاء واللام والحاء. تقول من أفلح زيد يفلح. وحيدر يجيب لنا واحد مثال أيضا. الهاد للرباعي. ما نبي أفلح، شافها المؤلف، نبي من عندك. بدحي صح؟ نعم. طيب وتقول أيضا وافتح وافتح لنحو يشتري ويفرح. يشتري هذه مين؟ كم؟ لا مهو ربع خماس. والثاني يفرح من فرحة ثلاثة. طيب استغفر كم دولي؟ ثلاثة. يقول استغفر. والخلاصة إن كان ماضيه رباعيا فهو مضموم الأول، وإن كان ماضيه غير رباعي فهو مفتوح.